نومي ولن نجمن التملامي ما نخبش عليك نفومي ولن نجمن التملامي يا شريفة عيجت شجوني يا شريفة عيجت شجوني وجرت حلمي ومناني يا شريفة يا شريفة يا شريفة يا شريفة ما نخفش عليك نحوني يا خاتم هولي انا هدية ضعف النوي باش نرضيك، ما عنديش عليك مخيف. ضعف النوي باش نرضيك، ما عنديش عليك مخيف. يا شريف الله يخليك، رغم اللي زي يفتح لامي. يا شريفة ما نخبش عليك نفوني.